المشقة تجلب التيسير. نعم. امرأة مسافر ولود أن تصلي الظهر والعصر في وقت العصر، عندما جاء وقت العصر حاضر، عندما تذهب هل نقول تصلي العصر أم تصلي الظهر؟ الظهر والعصر، ما صلاة الظهر؟ هي صلاة الظهر؟ إيه؟ ها؟ أي نعم، لكن دخل عليه وقت العصر ثم حاضر. نعم. هل صلاة المغرب وقت موسع أو موسع؟ إيش؟ صلاة المغرب وقت موسع أو موسع؟ واسع. وقت المغرب إلى دخول وقت العشاء فهو واسع. إذا كان يخشى من خروج الوقت فليصلي، إلا إذا كان مما يجوز له الجمع وكان تجمع إلى ما بعدها فليجمع. هو إذا يتعلم أنه سيزول فينتظر، قد يكون وجوبا وقد يكون غير وجوب، في بعضها وجوب بعضها غير وجوب. فعلا. عبد الجيش. أين؟ تقدم ما لم يكن مراعاة المكان واجبة في صلاة المسجد جماعة، فيؤخر الصلاة عشان حضور الجماعة. نعم. أين؟ فيصلي في البيت ولا يصلي في المسجد. أنا عائشة رضي الله عنها. في باب المواقيت من كتاب الصلاة. أنا عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من الجنة. عندي يشهد بالتاء عندك؟ عندنا بالياء. نعم. فيشهد معه نساء من المؤمنات متلففات من وروثهن ثم يرجعن إلى إيش؟ من المؤمنات؟ من المؤمنات متلفعات من وروثهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن ما يعرفهن أحد من الغلس. بس. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الصلاة لها مواقيت وأنها خمسة مواقيت. نعم. الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. فالفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. أحسنت. الظهر مثليه يعني أكثر من مرتين. ها لا أترك التمثيل، لكن شرح العبارة إلى أن يرى الظل مثليه يعني إلى أن يكون الظل كثر مرتين، يعني مثل ولا مثلين، المهم مثل ولا مثلين، يعني مثل واحد. طيب من أين يبتدئ؟ لا قصد الظل، هل نبدأ الظل من أصل هذا الشيء القائم يعني من أصله أو من ماذا؟ من أصله إلى أن يصير مثله. طيب خطأ. أحسنت. من بعد في الزواج. شمس سعد يعني مثل الشمس الآن لا بد يكون ظل قبل أن تزول، لا بد يكون ظل خصوصا أيام الشتاء. نبدأ من الزوال، من الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثله، وحينئذ ينتهي وقت الظهر. إذا وضعت عصا صار له ظل، ثم يبدأ ينقص الظل إلى آخر نقطة، ثم يبدأ بالزيادة. بدأته بالزيادة يعني أن الشمس زالت. احسب من بداية من الزيادة إلى أن يصير الظل مثل الشخص، وبهذا ينتهي وقت الظهر. وقت العصر يا أيوب مثلي، من بعد أن يصير الظل مثلي الشيء إلى أن تصفر الشمس. خطأ. نعم.

بعد الزوال، أشد ما تكون حرا بعد الزوال. ولهذا كانوا يقيسون الدرجة الصغرى للبرد أو الكبرى للحر متى؟ بعد الزوال بساعة، لأنها أشد ما يكون من الحر. والعصر والعصر يعني ويصل العصر والشمس نقية، الجملة هنا حال يعني ويصل العصر، والحال أن الشمس نقية أي لم تصفر، فنقاؤها بمعنى بقاء بياضها وأنها لم تصفر. والمغرب إذا وجبت، وجبت أي إذا وجبت المغرب وذلك بعد غروب الشمس، أو إذا وجبت الشمس أي سقطت، لأن الوجوب في اللغة السقوط وغيبها وغيوبها سقوط، يحتمل المعنيين جميعا، يعني يحتمل أنها إذا وجبت وهي تجد متى بغروب الشمس، أو إذا وجبت الشمس. فعلى الأول لا إشكال في مرجع الضمير، فإن الضمير في قوله إذا وجبت يعود عبد الله عوض، لا لا لا، والمغرب إذا وجبت يعود على المغرب، ولكن إذا قلنا وجبت أي الشمس أي غابت فيقال أين مرجع الضمير؟ مرجع الضمير محذوف للعلم به في قوله تبارك وتعالى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ما الذي توارى؟ الشمس، ولم يسبق لها ذكر لكنه معلوم من قرينة الحال. والعشاء أحيانا وأحيانا، أحيانا يعني يبكر وأحيانا يعني يؤخر، فأحيانا هذه مصدر ظرف، أحيانا ظرف عامله محذوف، يعني أحيانا يعجل وأحيانا إيش يؤخر. ثم فصل هذا بقوله إذا رآهم أي رأى المصلين اجتمعوا عجل لئلا يشق عليهم بالانتظار، وإذا رآهم أبطأوا أخر، لأن هذا هو الأفضل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يراعي الأفضل والأرفق، مراعاة الأرفق تظهر في قوله يلا إذا رآهم اجتمعوا عجل، هذا مراعاة الأرفق. ومراعاة الأفضل إذا رآهم أبطأوا وأخر، وإلا لكان يعجل وإذا رأوه يعجل تقدموا، لكن يراعي الأفضل، والأفضل في عشاء الآخرة التأخير. والصبح أو والصبح يجوز الوجهان، والنصب أرجح لأنها معطوفة على جمل فعلية سبقتها، وعلى هذا فيكون النصب أرجح ويقدر الفعل والتقدير، ويصلي الصبح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس أي مبكرا، لأنه لأن الغلس اختلاط الشيخ، نعم اختلاط المزعي بنور النهار. هذا الحديث كما ترون فيه بيان متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، ففيه فوائد. الفائدة الأولى أنه يصلي الظهر مبكرا لقوله في الهاجرة، واضح محمد رامز؟ نعم واضح، واضح ما قلته أنا، لا أترك الكلمة أعطي الكلمة. ما الذي قلت؟ ها؟ أنه كان يصلي الظهر مبكرا لقوله أي جابر في الهاجرة. فإن قال قائل ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فرح جهنم؟ قلنا بلى قال هذا، لكن لعل هذا الحديث كان قبل أن ينسخ الأمر، يعني قبل أن يأمر بالإبراد. وعلى هذا فنقول يستثنى من قوله بالهاجرة ما إذا اشتد الحر، فإنه يؤخرها حتى تنكسر الأفياء. وما مقدار تأخيرها؟ مقدار تأخيرها حتى يبرد الجو، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في سفر، فقام بلال ليؤذن فقال أبرد، ثم قام ليؤذن فقال أبرد، ثم قام ليؤذن فقال أبرد، حتى ساوى الظل فيئة، يعني حتى ساوى الشيء فيئة، يعني أن التلول، أنا أقول بالمعنى، التلول وهي الرواب الصغيرة صار لها ظل يساويها لكن بظل الزوال، فقام فأدى. وهذا يدل على أنه كان يؤخر إلى قرب العصر. طيب، فإن قال قائل الآن فهمنا أنه يستثنى من تقديم صلاة الظهر ما إذا اشتد إيش الحر، إن قال قائل هل هذا يشمل الجمعة والظهر؟ قلنا لا، الجمعة لا إبراد فيها، لقول سهل بن سعد رضي الله عنه ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة، والقيلولة هي النوم وقت النهار وسط النهار، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يبرد في صلاة الجمعة. ووجه ذلك أن الأرفق بالناس في يوم الجمعة إيش؟ التعجيل، لأن الناس قد جاءوا مبكرين، قد حثهم الرسول عليه الصلاة والسلام على التقدم، فقال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، الناس كلهم حاضرون الآن. والتأخير يشق عليهم، لأن الإبراد ليس أن يؤخر ربع ساعة أو نصف ساعة أو ساعة، الإبراد يصل إلى ساعتين ونصف بعد الزوال، ولا شك أن هذا سيشق على الناس، لا تغدوا ولا قالوا فيشق. سمعنا الآن؟ إذن أورد على حديث جابر يصلي الظهر بالهاجرة، أورد عليه إيراد وهو حديث الإبراد، أجبنا عنه بأنه مخصص لحديث جابر. طيب، أورد على الإبراد صلاة الجمعة، فقلنا إن الأرفق بالناس في الجمعة إيش؟ التعجيل وعدم الإبراد، وأصل الإبراد إنما شرع للتخفيف، تخفيف على الناس أن يخرجوا بالحر. وتعرفون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في سيارات مكيفة ولا مسجد مكيف، نعم، فالحر يشق عليه. وبما أن الجمعة لا يسن لها الإبراد، تبين أن للجمعة أحكام خاصة لا توافق الظهر، وأن بينها وبين الظهر فروقا، وقد أحصيناها سابقا مع الطلبة فبلغت أكثر من 20، بلغت أكثر من 20 فرق بين الظهر والجمعة. ومنها أي من الفروق أن العصر لا تجمع إليها، لا تجمع العصر إليها، فيما لو كان الإنسان مسافرا ثم دخل بلدا يصلي الجمعة فصلى معهم الجمعة فإننا نقول لا تجمع، لأن النصوص إنما جاءت في الجمع بين الظهر والعصر، والظهر له أحكام خاصة والجمعة لها أحكام خاصة. من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبادر بصلاة العصر، لقول جابر يصلي العصر والشمس نقية، وهو كذلك كان يبادر بها من حين دخول وقتها. وهل فيها إبراد؟ ها؟ هي في وقت الإبراد، نعم، ما فيها إبراد، السنة تعجيلها مطلقة. قال ويصلي المغرب إذا وجبت، إذا وجبت سبق لنا أنها تحتمل معنيين، وأيا كان فهو يدل على المبادرة بصلاة المغرب، وهو كذلك السنة المبادرة بها. ولكن هل معناه من حين أن يؤذن يقيم؟ لا. والدليل على أن هذا ليس المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس، وهذا يدل على أن بين الأذان والإقامة فرقا، أضف إلى ذلك أن الإنسان إذا أذن سوف يقوم يتوضأ، وهذا يأخذ وقتا، فلا بد أن نراعي مثل هذه الأمور، وأن لا نقول أن قوله إذا وجبت أي من حين أن تغرب، لا، لكنه من حين تغرب يتأهب للصلاة فيتوضأ ثم يصلي ركعتين قبل المغرب، لكن لا يتخذها سنة. طيب، هل وقت المغرب يمتد إلى زمن أو بمجرد صلاة المغرب ينتهي الوقت؟ الأول، لا ينتهي وقتها إلا إذا دخل وقت العشاء، خلافا لمن قال إنه يخرج وقتها إذا اشتبكت النجوم وبانت في السماء، فإن هذا قول لا دليل عليه. نعم، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطأوا أخر. في هذا دليل على أن العشاء يتبع فيها الأرفق بالناس، إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطأوا أخر، فإن تساوى عند الناس التقديم والتأخير فالأفضل التأخير. والدليل على هذا من الحديث نفسه أنه لو كان الأفضل التقديم مطلقا لقدم، وإذا قدم فسوف يتعجل الناس لن يتأخر، فعلم بذلك أن تأخيرها أفضل ما لم يجتمع الناس، فإن اجتمعوا فالتقديم أفضل. يستفاد من هذا الحديث مراعاة أحوال الناس حتى في التقديم والتأخير. فقبل قليل ذكرنا أنه إذا اشتد الحر فالسنة الإبراد مراعاة لحال الناس، كذلك هنا نقول إذا اجتمعوا فالأفضل التعجيل، مع أن صلاة العشاء الأفضل فيها التأخير، فينبغي الإنسان أن يراعي أحوال الناس. طيب، هل من المراعاة أن الإمام إذا تأخر لعذر عن العادة بمقدار 10 دقائق أو 5 دقائق أن يعجل الصلاة، يعني بمعنى يسرع في أدائها؟ أقل واجب. نعم، ربما نقول الأفضل أن تخفف الصلاة، لأنه ربما يكون بعض الناس له أشغال وقد رتب وقته، لأنه في الساعة 8 أو 3 أي ساعة ينتقل إلى شغل آخر بعد الصلاة. وقد يقال لا، إذا يأتي بها على العادة كاملة، لئلا يقول قائل حشف وسوء كيلة يقطعنا وبعدين يمنعنا من أداء الصلاة على وجه الأتم. فهو الآن بين أمرين، الإمام الحقيقي يتحير، هل أخفف جبرا لتأخري في الزمان، أو آتي بها كاملة وأقول هذا شيء عذر، والعذر عند كرام الناس مقبول. الأخ محمد الشرافي يقول تأتي بأدنى واجب، ما أدري هل بقي على رأيه أو تغير. باقي يعني، لا ما هو قليل، لا لا لا، على الأقل 5 دقائق. يعني مثلا الآن نحن نصلي، أنا دائما أنتبه للساعة 10 دقائق مثلا في الظهر، لو خففت على أدنى واجب صارت 5 دقائق أو أقل. شف ترى أدنى واجب معناه لا أستفتح ولا أقول بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة، ولا أقول آمين، ولا أقرأ شيء آخر، نعم، ولا أزيد على سبحان رب العظيم في الركوع، ولا على سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد في النهوض، ولا على واحدة في سبحان رب الأعلى، ولا أزيد على قول رب اغفر لي بن سجدتين، ولا أزيد على التشهد الأول والأخير. أقول إلى أن محمد عبد رسوله، اللهم صل على محمد، ولا أزيد على تسليمه. ما أدري الإشراف يثبت على هذا ولا لا، هو يعني الحقيقة أنا أحيانا أقول إذا تأخرت بعد 5 دقائق أحيانا أقول أراعي أحوال الناس وأخفف، مو عدا أقتصر على أدنى واجب، لا، أخفف بعض الشيء. وأحيانا أقول أخشى أني أكون ما قمت بالواجب بحيث أني آتي بما هو الأكمل. أحيانا أجد نفسي أخفف عن العادة، وأحيانا أجد نفسي أبقى على العادة وأقول يتحملوا الخمس دقائق، صبروا 10 دقائق زائدة أيضا يصبرون 5 دقائق. طيب أنا قصدي بهذا أن مراعاة المأموم أمر معتبر شرعا، دليل ذلك في إيش؟ في صلاتين، صلاة العشاء وصلاة الظهر، فهذا يدل على مراعاة حال المأمومين. لكن لو فرض أن الإمام دخل الصلاة على العادة ثم نزل المطر بغزارة أو تلبتت الغيوم وكثرت البعوض والبروق، هل من الأفضل أن يعجل يسرع؟ نقول نعم، الرسول إذا سمع بكاء الصبي أوجز في صلاته مراعاة لحال أمه وكذلك لحال الطفل أيضا. فلا شك أن الإمام في الواقع الإمام يعتبر كالإمام العام، يجب أن يراعي أحوال الناس وجوبا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث ترك السنة لطلب الرفق، ترك السنة لطلب الرفق. وجهه أن الرسول ترك تأخير العشاء من أجل الرفق بالناس، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحكم الراعين للخلق، فلولا أن هذا هو الشرع ما فعل. وهذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يكون سائسا للخلق فيما ينفعهم ويخفف عليهم الشريعة، وكلما كانت الشريعة مسهلة أمام الناس كان قبولهم لها أشد. فينبغي لك أن لا تشدد على الناس في الشريعة ما وجدت لذلك سبيلا للتسهيل، ما وجدت سبيلا للتسهيل فاسلك. أليس الرسول يوصي الدعاة بالتيسير؟ يقول يسروا ولا تعسر، وبشروا ولا تنفر، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين. وكثير من الناس يقول عامل الناس بالشدة حتى يخضعوا للأسهل، عاملهم بالأسهل حتى يقبل الشدة. ومن فوائد هذا الحديث المبادرة بصلاة الصبح لقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. نعم، وهذا أفضل أن يبادر بها، ولكن هل معناه أنه من حين يطلع الفجر يصلي؟ لا، صلاة الصبح قبلها سنة مؤكدة هي آكد الرواتب، فلا بد بعد الأذان يتوضأ الإنسان ويصلي الراتبة ثم يصلي الفجر. ثم إنه في وقتنا الحاضر نجد بعض المؤذنين نسأل الله لهم الهداية يتقدمون في أذان الفجر، فينبغي أن تحتاط وأن تضيف إلى أذانهم 5 دقائق بعد الأذان وكأنه أذن بعد 5 دقائق. فالواجب على الإنسان أن يحتاط لأن لا يصلي قبل الوقت. طيب، فإن قال قائل لماذا كانت السنة أن يؤخر صلاة العشاء؟ الجواب لئلا يطول فصل ما بين صلاة الفجر وصلاة العشاء، لأنه إذا قدمها طال الفصل، والله سبحانه وتعالى بحكمته يحب من عباده أن يكونوا على صلة به عن قرب، ولهذا تجد الأوقات متقاربة ما عدا الفجر والعشاء، لأن بينهما صلاة الليل، ولأنه يشق على الناس إذا قيل لهم لا تصلوا العشاء إلا بعد نصف الليل مثلا، كما لا تصلوا الظهر إلا بعد نصف الليل إلا بعد نصف النهار. نعم يا زكي. نعم، نعم، لا، هذا فرق بين ما قلت أنا وما قلت أنت. هؤلاء يتتبعون الرخص، والواجب في من لا يستطيع أن يعرف الدليل بنفسه، الواجب أن يتبع من يرى أنه أقرب للصواب لغزارة علمه وقوة إيمانه. فهمت؟ فإن لم يعرف فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول يخير بينهما لتساوي الطرفين عنده، والثاني يأخذ بالأشد لأنه أحوط، والثالث يأخذ بالأيسر لأنه أوفق للشريعة. هذا الثاني هو الصحيح، الأخير هو الصحيح. أما إنسان يتبع الرخص ما يجوز، لو تتبع الرخص لا لا لا لما كان له دين في بعض الأحيان. نعم. امرأة لها زوج. نعم. ولها والدة ضعيفة، فأراد زوجها أن يذهب بها إلى محل أهل الحرم، وهل يجوز أن تبقى مع والدها؟ فهمتم؟ يعني يقول هل تبقى مع والدتها للقيام بواجبها نحوها، أو تذهب مع زوجها؟ الجواب تذهب مع زوجها، تذهب مع زوجها. والدها إما أن يحملها معهم، وإما أن يواجه أحد يقوم بكفايتها، لأن الله تعالى سمى الزوجات بالنسبة للأزواج أسرى، فقال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندك، والعوان جمع عانية وهي الأسيرة، عرفت؟ ولأن الرسول قال لو أذنت لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نعم. نستاجر لها خادمة. نعم. لا يستطيع، لا أحوال. من يتق الله جعل له مخرج. نعم. نعم. الأفضل في البيت. إلا صلاة واحدة فالأفضل حضورها وهي صلاة العيد. هي تقول هذا أنشط لي عن الطاعة وأفرغني من مشاكل العيال ومشاكل البيت. أنت عود نفسك، أو تعود نفسك. والإنسان إنما ينظر إلى هذا وأنه أنشط لأنه عود نفسه ذلك. لكن لو عودت نفسها أن تصلي في البيت لوجد شيء أحسن من حضورها الجماعة. لكن نحن لا نقول أنه حرام ولا أنه مكروه، كلامنا على الأفضل. تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها الأتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ فيها بالستين إلى مئة. ما عندي فيها، عندكم فيها؟ فيها عندي. بين قوسين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا حديث جابر في بيان كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم، أو متى كان الرسول، أو الصواب متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة في الوقت، وهو من أحسن الأحاديث وأبينه وقد سبق. وفي حديث ابن منهاس زيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي علي أبي برزة الأسلمي الصحابي المعروف، فقال له أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. قول كيف كان يصلي المكتوبة لو نظرنا إلى ظاهر الاستفهام لكان يستفهم عن كيفية الصلاة وصفته، لكن أبا برزة فهم من السائل أنه يريد متى، يستفهم عن زمان أدائها بدليل الجواب، فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. وسميت الهجير لأنها تقع في الهاجرة وهي شدة الحر، ويريد بها الظهر. وسميت الأولى لأن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم بها أول. وقول حين تدحض الشمس أي تزول، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وهذا يدل على أنه كان يبادر بها ويصليها والشمس حية. وقوله إلى رحله يعني إلى بيته، وقول والشمس حية أي لم تصفر، والجملة حالية في موضع نصب. ونسيت ما قال في المغرب الذي يقوله من؟ أقول منها نقول نزيد ما قال أبو برزة في النوم، لكن عندنا ما يكفينا وهو حديث جابر حيث قال والمغرب إذا وجبت. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، كان الضمير يعود على النبي، يستحب أن يؤخر من العشاء، أي يستحب تأخيرا، حتى قال ذات ليلة وقد خرج حين مضى عامة الليل، قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وقولها التي تدعونها العتمة أي تسمونها، وهذا يحتمل أن يكون إقرارا ويحتمل أن يكون إنكارا. وكان يكره النوم قبلها، النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها. يكره، هل نقول إنها كراهة شرعية؟ وإذا قلنا إنها كراهة شرعية فقد علمنا أن الكراهة في عرف المتقدمين تفيد التحريم، أو أنها كراهة طبيعية. يحتمل هذا وهذا، يحتمل أنه يكره كراهة طبيعية، يعني لا يحب أن يصلي أن ينام قبل العشاء لئلا يتأخر حين يغلبه النوم، أو يقوم وهو كسلان يريد النوم. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى تيمم ثم قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهور. المراد ليس الكراهة الشرعية، في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، ولأننا لا نعلم أحدا قال إنه يكره أن يذكر الله إلا على طهارة، لكنها كراهة بمعنى أني أحب أن لا أذكر الله إلا على طهارة. وفرق بين أن تكون كراهة فيكره الإنسان أن يذكر الله إلا على طهارة، أو كونه يحب أن لا يذكر الله إلا على طهارة. فهمين هذا الذي أقول؟ أو أنا أسرع ولا تفهم؟ طيب، إذن الكراهة يكون حكمها بحسب السياق، قد تكون للتحريم، وقد تكون لكراهة التنزيل، وقد تكون لعدم الأولوية، وقد تكون طبيعية، حسب حال الإنسان، حسب السياق. طيب، وكان يكره النوم قبلها أي قبل العشاء والحديث بعدها أي بعد العشاء، وذلك لأن النوم قبلها يؤدي إلى واحد من أمرين: إما أن يستغرق في النوم فلا يقوم إلا الفجر، وإما أن يقوم ونصفه نوم تعبان كسلان فيؤدي الصلاة على وجه غير مرضي. أما الحديث بعدها فإنما كره لأن الإنسان إذا تحدث بعد العشاء وطال به الحديث تأخر في النوم، وهذا يعود بضرر على البدن ولو على المدى الطويل. وثانيا أنه يؤدي إلى ترك قيام الليل، لأن الإنسان إذا نام متأخرا فسيكون لب نومه في وقت التهجد، وربما تأخر استيقاظه إلى ما بعد طلوع الفجر أو إلى ما بعد طلوع الشمس. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وهذا يدل على أنه كان يبكر بها، والإنسان يعرف جليسه إذا ارتفع النهار، يعني إذا ارتفع ضوء الفجر، لأنه في ذلك الوقت ليس هناك كهرباء ولا هناك سرج، والإنسان يعرف جليسه بماذا؟ بضوء النهار. وكان يقرأ بالستين إلى المئة، وهذا يدل على أنه كان يبتدئ بها مبكرا، لأنه إذا كان ينفتل حين يعرف الرجل جليسه وهو يقرأ بالستين إلى المئة، والعادة أن قراءته كانت مرتلة يقف عند كل آية، فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يقيم مبكرا. لكن التبكير في الواقع تبكير نسبي، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة راتب الفجر ثم يضطجع حتى يأتيه المؤذن يقول أقم الصلاة، أو صلي يا رسول الله. في هذا الحديث فوائد، منها حرص السلف الصالح على العلم والتساؤل عنه. الدليل حديث سلامة حين سأل أبا برزة عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهنا أضع سؤالا، هل السلف يسألون عن العلم للعلم أو للعلم والعمل؟ الثاني، وهذا عكس حال كثير من الناس اليوم. كثير من الناس اليوم يسأل للعلم لكن لا يعمل. تجد يسأل العالم عن كذا وكذا ويبين له، إن وافق هواه فعلى العين والرأس، وإن لم يوافق هواه قال هذا ما عنده علم، دور واحد ثاني. ثم ذهب يسأل يسأل يسأل سلسلة من الأسئلة حتى يصل إلى من يقول له ما يوافق هواه، وحينئذ يقول هذا هو الحق. فبالله عليكم، هل هذا يطلب الحق؟ أبدا لا يطلب الحق. والصحابة إذا تعلموا 10 آيات علموها ثم عملوا بها. والله لو أن طبقنا هذا في أنفسنا وأهلنا وجيراننا وبني قومنا لوجدت الأمر على غير هذا الحال. كثير من العامة الذين ليس عندهم دين ولا ورع، إذا سألوا عن شيء وقيل لهم هذا حرام صار يتشكك، مع أنه أتى إلى هذا العالم وهو يوقن أن الحق عنده أو يغلب على ظنه، ثم إذا أفتاه بما لا يريد صار هذا العالم بإذن الله وقدره صار جاهلا لا يوثق بعلم، يطلب عالم آخر. وهذا كما قال أهل العلم هذا حرام. أي إنسان يسأل العلماء ليتبع رخصهم فإنه جعل الدين تبعا لهواه. ولهذا قالوا كما في باب الفتوى، تكلموا على الإفتاء والفتوى في باب القضاء، قالوا إذا سأل الإنسان عالما ملتزما بقوله، يعني واثقا بأن قوله الحق، فإنه يحرم عليه أن يسأل غيره عن هذه المسألة بعد ذلك، حرام عليه، لأنه إذا كان كذلك صار هذا الرجل إيش؟ متبعا لهواه. نعم لو سألت عالما واثقا بقوله ملتزما به وأن قوله الحق، ثم جلست إلى عالم آخر وسمعته يقرر خلاف ما قيل لك بالأدلة، حينئذ يجب عليك أن تتبع من؟ الثاني. يجب عليك أن تتبع الثاني، لكن هل يجب عليك فورا أن تتبع الثاني أو تذهب إلى الذي أفتاك أولا وتقول سمعت فلانا أو سمعت أحد من العلماء يقول خلاف قولك ويستدل له بالدليل الفلاني والدليل الفلاني؟ أيهما الورع؟ إيش؟ الثاني هو الورع. أنا لا أقول يجب عليك من حينما تسمع عالما آخر يتكلم بخلاف ما أفتيت به ويستدل له، لا أقول يجب عليك فورا. ليش؟ لأن هذا العالم الذي قرر ما يقول بالدليل قد يكون عند العالم الآخر اللي أفتاك نعم دليل آخر، يكون عنده من العلم أكثر مما عند هذا الثاني. ولذلك أقول يجب عليك في هذه الحال أن ترجع إلى الذي أفتاك وتقول سمعت فلانا يقول كذا وكذا، وإيش تقول سمعت عالما، يعني لو تقول سمعت فلانا يكون مرتبته أعلى من الأول ربما يهاب أن يخاف أن يخالفه، لكن نقول سمعت واحدا من العلماء يقول كذا وكذا ويستدل، فماذا تقول؟ فتقول نعم وقال هكذا واستدل بكذا وكذا وكذا، ولكن هذه الأدلة ليس فيها دليل، إما لضعفها وإما لعدم الدلالة وإما لوجود أدلة أقوى منها. واضح يا جماعة؟ ولهذا نقول المسألة الفتوى ما هي مسألة مهينة، الفتوى دين. ولهذا قال بعض السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينه، مسألة مهينة، وهذا طريق إلى الآخر. تليق بالله عز وجل صعب. طيب إذن نعم السلف حريصون على إيش؟ على العلم والسؤال عنه والتساؤل، لكن للعمل لا لمجرد أن أعرف أن هذا حرام وحلال. ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة حريصون على تطبيق عملهم على السنة، إذ لم يقل كيف كنتم تصلون، بل قال كيف كان النبي يصلي المكتوب. وهذا هو أول ما يجب أن تسأل عنه، كيف السنة في هذا. بعض الناس يقول يسألك لا سيما في المسجد الحرام، يسألك يقول ما تقول في كذا وكذا، وأنا مذهبي شافعي. المعنى أفتني على ما أقول شافعي، ما تقول في كذا وكذا، أنا مذهبي حنبلي. لكن هؤلاء السلف لا يقول كذا، ماذا يفعل الرسول، ماذا يقول الرسول. وهذا هو الواجب علينا، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. طيب من فوائد هذا الحديث بيان كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات المكتوبة، وأنه يصليها في أول وقته. فلنأخذ الحديث على كلمة كلمة. يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى، يستفاد من أن الإنسان إذا عبر عن الناس بخلاف ما يعهدونه أن يبين لهم. الهجير ربما لا يعرفها سلامة ولا من كان في عهده، ففسرها له، قال التي يدعونها الأولى أو تدعونها الأولى. فأنت إذا خاطبت قوما بما لا يعرفونه في لغتهم يجب أن تبين معناه في إيش؟ في لغتهم، إذا كان هذا مما يجب بيانه. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس بدون تأخير، ولكن هذا مقيد بما يأخر، قيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فعلى هذا يكون مقيدا بما إذا لم يشتد الحر. أما إذا اشتد الحر فإن السنة الإبراد. طيب حتى الآن وحتى يوم القيامة الرسول أطلق إذا اشتد الحر، لكن البحث في هذا هل هذا رخصة أو سنة؟ إن قلنا إنه رخصة كنا يتبع الناس ما هو أسهل لهم، والأسهل عندنا الآن في وقتنا هذا الأسهل عدم الإبرام لا شك. وإذا قلنا إنه سنة فهو سنة ولو كان الأرفق خلاف افعل السنة، إلا عديدة إذا كان هناك مشقة على الناس لا تحتمل، مثل وقتنا الحاضر في ظني أن الناس لو أبردوا لشق عليهم مشقة، لأنه سوف ينتهي من العمل الساعة الثانية والنصف مثلا. نعم قالب الموظفين الساعة الثانية والنصف يأتي إلى بيته وهو متعب غاية التعب، ثم نقول يلا توض الآن أذن الظهر توض واذهب إلى المسجد، يذهب وهو تعبان جدا. فلهذا رأى العلماء أن لا إبراد في وقتنا لسببين، السبب الأول أنه قد قيل إنه رخصة، والسبب الثاني حتى إذا قلنا إنه سنة فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستحب أن يؤخر من العشاء، ومع ذلك إذا اجتمع الناس عجل وترك السنة. طيب من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بصلاة العصر، يبادر بصلاة العصر. وجهه أن أبا برزة قال يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وهذا دين على المبادرة. ومنها بساطة القول عن السلف، كيف يقدر بالعمل،